Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Hayakumullahu cemiyan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Ma'al meclis min meclisil kuraatil mutawatira ve müdarasil kitab Fethül Vasid, Şerhül Vasid lil'allame ve istekhavu aleyhi ve rahmetullahi azze ve celle. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا وأن يرزقنا بها رفقة النبيين والصديقين في جنات عدن ولذة النظر إلى وجه الله الكريم اللهم أمين. مع المجلس 25 من هذا الكتاب الطيب المبارك أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به آمين. قلنا أن هذا المجلس والمجلس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء هذان المجلسان سيكونان مراجعة على ما تم مدارسته إلى نهاية باب العظام الكبير. المراجعة يكون معنا النظم لأننا سنراجع من البداية مراجعة سريعة. قلنا بدأ الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل منظومته بدأ منظومته بالبسملة والحمد لله ثم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء على بيان فضل القرآن الكريم وفضل حفظته وفضل قارئه وما يرزقه الله به من الكرامة في الدار الآخرة وفي الدنيا قبل الدار الآخرة، ثم الفضل الذي يتجاوز عن القارئ إلى أبويه، ممكن إلى يتشفع في أقاربه وأهله. كل هذا في المقدمة إلى إلى البيت رقم 19 أو 17 ذكر فضل القرآن وفضل حامل القرآن. ثم بعده بعد هذه المقدمة بدأ يذكر أنه سيضع في هذه المنظومة قراءات عدة، اختار منهم 7 على كل سنة وركات، اختار منهم 7 وهم 7 المذكورين في كتاب التيسير، لأنه كما نعلم أن النظم حرز الأمانة هو نظم لكتاب التيسير للإمام الداني. والأئمة 7 قال فمنهم بدور 7، وذكر أن لكل واحد منهم راويان ولكل راوي طريق. ثم بدأ يعدد أسماء القراء 7. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بدأ يعدد أسماء القراء 7 بداية من سيدنا الإمام نافع رحمه الله ورضي عن الجميع، القارئ الأول سيدنا نافع، ثم ذكر راويه قالون وورش، ثم ذكر الإمام الثاني وهو الإمام ابن كثير، وذكر راويه أيضا. نذكر أن قالون وورش يروون عن سيدنا نافع مباشرة، لذلك قال بصحبته، قال بصحبته المجد. وأما الإمام الثاني أو القارئ الثاني سيدنا الإمام ابن كثير وراويه هما الإمام البزي والإمام قنبل، ولكنهم يرويان عن سيدنا الإمام ابن كثير بواسطة أو بأكثر من واسطة، لذلك قال على سند يعني يروون عن سيدنا الإمام ابن كثير بسند. نركز في هذه الملاحظات لأنه ربما في نهاية هذا الأسبوع نعمل اختبار في المقدمة، والاستعاذة والبسملة، لنهاية البسملة. فنركز في هذه الملاحظات حتى نستدل عليها أو نركز فيها في الأسئلة. أما الإمام الثالث فهو الإمام أبو عمرو البصري أيضا، ثم ذكر راويه وهما الإمام الدوري والإمام السوسي، ثم ذكر أنهما يرويان عن الإمام أبو عمرو بواسطة الإمام يحيى اليزيدي، ثم ذكر بعده الإمام الرابع وهو الإمام ابن عامر الدمشقي رحمه الله، وذكر أن راويه هما سيدنا هشام وسيدنا ابن تكوان، ويرويان لا يرويان عن ابن عامر مباشرة إنما يرويان بواسطة، لذلك قال بالإسناد عنه. قال بالإسناد، طالما ذكر بالإسناد إذن الرواية لا يروون مباشر. ثم ذكر بعد ما انتهى بذكر أهل السماء اللي هم ستأتينا الرموز لا نسبق، ثم بدأ يذكر أئمة أهل الكوفة، وأولهم الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمه الله عز وجل، وذكر أن راويه هما الإمام شعبة والإمام حفص، وهما يرويان عن سيدنا عاصم مباشرة، يرويان عنه مباشرة، لذلك لما يذكر أنما يرويان قال فشعبة راويه. ثم ذكر بعد الإمام الثاني من أئمة أهل الكوفة وهو السادس من الأئمة المذكورين في الشاطبية، هو الإمام حمزة الزيات عليه رحمة الله عز وجل، وذكر أن راويه الإمام خلف والإمام خلاد، وذكر أنهما يرويان عن سيدنا حمزة بواسطة سليم، بواسطة سليم قال الذي رواه سليم متقنا محصلا. ثم ذكر الإمام الأخير من أئمة أهل الكوفة الثالث والأخير من القراء السبعة، ألا وهو سيدنا الإمام الكسائي رحمه الله عز وجل، ثم ذكر أن راويه هما أبو الحارث الليث اللي هو يسمى الليث، وحفص الدوري الذي هو الراوي الثاني، ويرويان عن سيدنا الكسائي مباشرة. والإمام حفص الدوري سبق ذكره عن سيدنا الإمام أبو عمرو البصري رحم الله الجميع، إذن سيدنا الدوري مشترك بين سيدنا الكسائي وبين سيدنا أبو عمرو، فأصبح عدد الرواة 13 راويا باعتبار أن الدوري راو واحد، لكن 14 رواية، 14 رواية ب 14 رواية عن 13 راوي، 14 رواية ب 13 راوي، تمام كده؟ ثم بدأ بعد ذكر الأئمة ذكر أن لهم طرقا، ذكر أن لهم طرقا، لكنه لم يذكر أسماء الطرق، ولكننا قد تناولناها قبل ذلك. ولكننا قد تناولناها قبل ذلك في كتاب اللطائف وغيره. تمام، ذكرنا إذا قراء الجماعة المتابعين معانا، قراء كم قارئ؟ القراء كم قارئ؟ مذكورين في الشاطبية كم قارئ؟ ومذكورون في الشاطبية 7 قراء، 7 قراء بكم راوي؟ 13 راوي، باعتبار أن الدور متكرر. بكم رواية؟ 14 رواية. تمام. الطرق كم طريق؟ الطرق كم طريق؟ تمام. الطرق 14 طريق. لا، كل راوي له طريق من الشاطبية، كل راوي له طريق. تمام كده. طريق قالون أبو نشيط، وطريق ورش الأزرق، طريق البزي أبو ربيعة، طريق قنبل ابن مجاهد، طريق الدوري أبو الزعراء، طريق السوسي ابن جرير، طريق هشام الحلواني، طريق ابن ذكوان الأخفش، طريق شعبة يحيى بن آدم، طريق حفص عبيد بن الصباح، طريق خلف إدريس علي بن بويان، طريق خلف ابن بويان عن إدريس عن خلف، طريق خلاد ابن شاذان، طريق أبو الحارث اللي هو محمد بن يحيى، طريق الدوري جعفر بن محمد. هذه طرق القراء الـ7 والرواة الـ14 المذكورة في الشاطبية. ثم ذكر بعد ذلك من بدأ يعدد منهجه، بدأ يسرد لك كيفية منهجه في الشاطبية عشان ما تتلخبطش. يبدأ يذكر لك المنهج اللي هيتبعه سيدنا الإمام الشاطبي في الشاطبية. قال أول شيء إن هو يرمز للقراء دي بأحرف. أول شيء في منهجه إن هو يرمز للقراء في الشاطبية بأحرف. طيب الأحرف دي ممكن تكون ترمز لفرد واحد، ممكن الحرف يرمز لجماعة. يبقى عندنا الحروف إما فردية أو اجتماعية وستأتينا. وأيضا استخدم في الرموز رموز كلمية. يبقى الرموز بتنقسم إلى رموز حرفية وكلمية، والحرفية إما فردية وإما اجتماعية. ثم قال بعد ما ثم قال ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. يعني طريقته في المنهج يمشي ازاي؟ ان هو يذكر الحرف القرآني، عشان ممكن نجيب في الاختبار بيت من ابيات الشاطبية واقول مثلا طبق على هذا البيت منهج الامام الشاطبي. يعني ممكن اجيب بيت كده من الشاطبية واقول لك طبق على هذا البيت منهج الامام الشاطبي. طيب ناخد مثال عملي بالمرة، ناخد مثال عملي. مثلا البيت الأول من فاتحة الكتاب، ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين راويه ناصر. تمام كده. طيب أول كلمة إيه؟ ومالك. أول كلمة إيه؟ ومالك. يبقى اول شيء من منا لو عاوز اطبق منهج الامام الشاطبي، لو قلت لك طبق عليه، يبقى رقم واحد يذكر الحرف القراني في البدايه. رقم واحد ذكر الحرف القراني في البدايه وهو مالك، دي منهج الامام الشاطبي كده. رقم اتنين انه استغنى باللفظ عن القيد، لانه قال ان انا استغنى باللفظ عن قيد، وباللفظ استغنى عن قيد انجلى، مش قال كده؟ مش الإمام الشاطبي قال كده؟ قال هو باللفظ استغنى عن قيد انجلى، إن هو استغنى باللفظ عن القيد. يعني استغنى باللفظ عن القيد؟ لم يكن ومالك بإثبات الألف، ما قالش ومالكي بسورة الألف، لا هو استغنى باللفظ، نطقها كده ومالكي، نطقها بالألف. يبقى رقم واحد ذكر الحرف القرآني في البداية، رقم اتنين استغنى باللفظ عن القيد، تمام كده. رقم ثلاثة ممكن من نفس ان ذكر من يقرؤون بهذا الحرف بعده مباشرة، اللي هو في كلمة ايه، راويه ناصر. واستخدم رقم أربعة، استخدم الرموز الحرفية. رقم أربعة في المنهج استخدم الرموز الحرفية الفردية. ليه؟ لأن الراء رمز لسيدنا الإمام الكسائي، والنون رمز لسيدنا الإمام عاصم. يبقى كده كام نقطة من منهج الإمام الشاطبي؟ كام نقطة؟ أربعة. رقم واحد ذكر الحرف، رقم اتنين استغنى باللفظ، رقم ثلاثة ذكر القراء بعد الحرف القرآني، رقم أربعة استخدام الرمز الحرفي، رقم خمسة لم يذكر الضد، وما كان ذا ضد فإني بضده غني. لم يذكر الضد لأن أنت هتستنبطه من نفسك. لم يذكر الضد ليه؟ لأنك تستنبطه. كيف استنبطه؟ لأنه قال إيه؟ ومالك ذكرها بالألف، يبقى إذا الضد يقرأ بإيه؟ بحذف الألف. لما قال في المقدمة كمد وإثبات، كمد وإثبات وحذف، قال إيه؟ كمد وإثبات وفتح، يعني إيه؟ وما كان ذا ضد ثم ذكر كمد، يبقى ضد المد القصر، لا أو قال وإثبات يبقى ضد الإثبات الحذف. هنا ذكر اللفظ بإثبات الألف، يبقى ضده بحذف الألف. إزاي؟ ومالك، مالكي، تمام كده. يبقى أنا بذكر لك مثال على اللي ممكن يجي مثلا في اختبار، أقول لك أروح جايب لك بيت وأقول لك طبق منهج سيدنا الإمام الشاطبي على هذا البيت، عشان يبقى الامتحان عملي، عشان يبقى الكلام عامل، عشان تعرف من نفسك تطلع القراءات المذكورة في الأبيات. يبقى تاني عشان نطبق المنهج تاني، هنطبقناه على جزئية بسيطة جدا اهو، ومالك يوم الدين رويه نصير. هو رحت جاي لك طبق المنهج الإمام الشاطبي على هذا البيت. يبقى رقم واحد ذكر الحرف القرآني، رقم اتنين استغناء باللفظ عن القيد، رقم ثلاثة ذكر الأئمة الذي قرأوا بعد الحرف، رقم أربعة استخدام الرموز الفردية للقراء، رقم خمسة لم يذكر ضد القراءة، وضدها معروف ضد الإثبات الحذف، تمام كده؟ لسه في تاني من ال طيب احنا ايه، نمرر الكلام على المقدمة عشان نشوف بقية المنهج. قولهم بعد ذكر الحرف قرأنا هذا الكلام سوى حروف النار. رقم خمسة، لو رحنا، لو ذكرت لك كلمة بعدها ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند، يبقى رقم ستة استخدام الواو كفاصلة بين الحرفين. رقم ستة استخدام الواو كفاصلة بين ايه؟ بين الحرفين. ولو رحت مكمل لك البيت وعند صراط والصراط لقنبلة، يبقى استخدام الاسم الصريح عند عدم يعني ايه، لما يأمن الخلط يذكر الاسم الصريح، تمام كده. يبقى احنا كده، يبقى معجلة اجيب لك بيت كده واروح اقول لك طبق منهج سيدنا الامام الشاطبي على هذا البيت. طيب كويس كده، وربما كانت المعارض. طيب ثم بدأ في المقدمة يذكر رموز القراء، قالوا منهن للكوفي ثاء، يبقى الثاء دي رمز الكوفيين. لا، قبل دوم، قبل ده قال وجعلت أبجدا على كل قارئ، قال وجعلت أبجدا على كل قارئ، يعني استخدم رموز أبجد لكل قارئ. يبقى تمشي بالترتيب كده: أبج، دهس، حطي، كلم، نصع، فدق، رست. أبج دي الرموز الفردية. قال لك جعلت أبجد دليلا على كل قارئ، على كل قارئ دليلا. على منظومة، ولو استخدمها ازاي؟ يبقى انت كلمة أبج، دهس، حطي، كلم، نصع، فدق، رست. لحد هنا دي كفة الأئمة السبعة برواتهم: أبج نافع ورويعي، دهز ابن كثير ورويعي، حطي أبا عمرو ورويعي، كلم ابن عامر ورويعي، نصع عاصم ورويعي، فدق حمزة ورويعي، رست الكسائي ورويعي. ثم بدأ يذكر الرموز الحرفية الاجتماعية. هو ذكرنا الرموز الحرفية الفردية، ثم بدأ يذكر بالرموز الحرفية الاجتماعية. يعني ايه؟ يعني كل حرف يدل على أكثر من قارئ مجتمعين مع بعض. زي ايه؟ زي الثاء. الثاء رمز للكوفي، ومين هم الكوفيين دول؟ عاصم وحمزة والكسائي. والستة غير نافع رمز لهم بالرمز خاء، والكوفيين والشامي رمز لهم بالرمز الذال، الدال المنقوطة، والكوفي مع المكي بالرمز ضاء، ضاء المعجمة، الطاء المنقوطة، وكوفي والبصري رمز لهم بالرمز غين، الغين المنقوطة، العين المنقوطة. ثم بدأ رمز شين للكسائي وسيدنا حمزة، لسيدنا الكسائي وسيدنا حمزة، إلى انتهاء حرف الشين بانتهاء رموز أبجد. كده انتهت الرموز الحرفية الفردية والاجتماعية. انتهت الرموز الحرفية الفردية والاجتماعية. ثم بدأ بعد ذلك يستخدم الرموز الكلمية. ثم بدأ بعد ذلك يستخدم الرموز الكلمية، وقال أن صحبة هو رمز لسيدنا شعبة مع حمزة والكسائي، ورمز صحاب هما رمز الحفص مع حمزة والكسائي أيضا، ثم رمز عم لنافع وابن عامر، ورمز سما لنافع وابو عمرو ابن كثير، ابن كثير وابو عم، ثم رمز حق ابن كثير وابو عمرو، ثم رمز نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، ثم رمز حرمي للمكي والمدني، ثم حصن عن الكوفي، الكوفيين ونافع، كوفيين ونافع. تمام كده؟ انت بقى تمرن ذهنك مع هذه النقاط، تمرن ذهنك مع هذه الرموز. يعني ممكن اقول لك ايه؟ ممكن اقول لك شين، شين ناقص صاد زي الرياضة. شين ناقص صاد يساوي ايه؟ شين ناقص صاد لا صحبة ناقص صاد، صحبة ناقص صاد يساوي شين. صحبة ناقص صاد يساوي شين. لا، صحبة ناقص صاد يساوي شين، اللي هو حمزة والكسائي. تمام. طب صحبة ناقص شين، صحاب ناقص شين، صحاب ناقص شين يساوي عين، صحاب ناقص شين يساوي عين، وهكذا. يعني انت مجرد تمرين، مجرد تمرينات للذهن يعني، فقط ليس إلا. ثم بدأ بعد كده يذكر يعني ممكن أقول لك حصن ناقص ألف، حصن ناقص ألف يساوي ثاء، ما حصن الكوفي ونافع ناقص ثاء ناقص ألف اللي هو نافع يساوي ثاء اللي هو الكوفيين، وهكذا. ده أمثلة فقط. وما كانت ضد استخدام منهج الضد في القراءة، منهج الضد يعني ليه الاستغناء يعني حتى لا تطول القصيدة، ده من استخدام الأضداد حتى لا تطول القصيدة، إنك تستنبط القراءة من الضد. ثم ذكر الصفات التي ستكون لها ضد في المنظومة، اللي هي الصفات العقلية والاصطلاحية. ذكر استخدام الأضداد، الأضداد العقلية والاصطلاحية، الأضداد العقلية والاصطلاحية. وقلنا العقلية إن أنت تقدر تستنبطها من نفسك، الاصطلاحية إن أنت تستخدم رموز اصطلاحية لنفسك أنت، بس تبين إن هذا الاصطلاح الغرض منه إيه. يعني كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك، ده كله أضداد عقلية، أضداد معكوسة، معكوسة في أضداد معكوسة وفي غير معكوسة. معكوسة يعني الاتنين بيدلوا على بعض. يعني ايه بيدلوا على بعض؟ يعني المد عكس القصر، والقصر عكس المد، التذكير عكس تأنيث، والتأنيث عكس التذكير. ده بنسميها الأضداد المعكوسة. لكن غير معكوسة، أو ممكن نقول على الضد الاصطلاحية، النون قال مثلا قال وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان وأخاه منزلة. طيب وأخيت بين النون والياء وفتح وكسر وبين النصب، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبله. يعني ده الضاد أهي غير معكوسة، يعني الضم عكس الفتح. طب هل الفتح عكس الضم؟ لا، لأن الفتح عكسه كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز، الضم عكسه الفتح، لكن الفتح عكسه الكسر. تمام. والحركة عكسها السكون. والحركة عكسها مباشرة الإسكان، والإسكان عكس الحركة. وإذا ما قيدش الحركة معناها الفتح، وإذا ما قيدش الحركة ما قيدهاش يبقى معناها الفتح. لكن لو قيد قال لك بضم أو بكسر يبقى خلاص ما فيش مشكلة. تمام. زي ما قلنا في الأضداد، في أضداد معكوسة وأضداد غير معكوسة، وفي أضداد عقلية وأضداد اصطلاحية. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العالم العلا. طيب قال لك وقبل وبعد الحرف آتي، ده إذا كان إذا استخدم القراء كرموز. لكن إذا استخدم القراء كأسماء فمش مشكلة، يجيبه قبل الرمز بعد الرمز، دي مفيهاش إشكال. قال لك وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. يعني كان رمز يدل على جمع ممكن يأتي به قبل أو بعد، أو الاسم الصريح دي مفيهاش خلاف. زي ما نقول لك مثلا وعند صلاة والصلاة القنبلة، أذكر الاسم صريح خلاص مفيش مشكلة. ده من ضمن منهج سيدنا الإمام الشاطبي. أيضا من ضمن منهجه أن إذا كان للقارئ باب يخصه فلا بد أن يسميه، زي ما قال ودونك الإدغام الكبير وقد بوا أبا عمرو، مش قال كده؟ مش قال ودونك الإدغام الكبير وقد بوا أبا عمرو بصري في تحفلة، وزي ما باب النقل ما قال لك وحرك لورش كل ساكن آخر ذكر اسمه وهكذا. يعني كل قارئ أو راوي له باب يخصه فسيذكره حتى يكون متضحا للجميع وليس فيه أي لبس. ثم بدأ بعد المنهج بدأ يذكر بمواعظ والتركيز على الإخلاص في الأعمال، وأن الإنسان لا يريد بعمله إلا الله والدار الآخرة، وكده يكون انتهت المقدمة بعد ذكر المواعظ، وأنك لو رأيت أي قصور في هذا النظم تصلحه وتدعو لقائله. ثم نهى عن الغيبة ونهى عن قسوة القلب ونهى عن الأشياء دي كلها، ولابد أن تقبل على القرآن، وأن القرآن كالحل المرتحل، وأن صاحب القرآن يغدو على الناس كلهم قريب كذا. ثم بدأ بالدعاء في آخر المقدمة، وأن يكون وتمنى ورجى أن يكون القرآن والكتاب شفيعا له، ونرجو أن يكون شفيعا لنا جميعا إن شاء الله عز وجل. بعد المقدمة بدأ ذكر باب الاستعاذة، بدأ ذكر باب الاستعاذة، وقلنا أن الاستعاذة يعني فيها إما الصيغة والحكم وكيفيتها. الصيغة هي قول لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده اللفظ المختار. والحكم أنها مندوبة أي مستحبة وليست من القرآن. الكيفية، كيفية القراءة إما بالجهر وإما بالبسملة وإما بالإصرار، وكل واحد له أماكنه الخاصة به. الجهر فيما دون الصلاة، والقراءة المنفرد لما تكون في جماعة وتعلمهم وكذا بتجهر، فيما عدا ذلك يستحب الإصرار بها. ونقف عند باب الاستعاذة، وإن شاء الله يوم الثلاثاء نراجع البسملة وباب أم القرآن، ونقف على ويكون اختبارنا عند نهاية باب أم القرآن، عشان باب الإدغام فيه أحكام كثيرة نرجئه إلى، يعني ناخد معاه باب هاء الكناية أو باب المد والكسر، ونبقى نعمل لهم اختبار تاني لوحدهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، تقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. 5 دقائق ان شاء الله نبدا كتاب لطائف الاشارات.